في الدنيا وغير فهموني ضربة اللي جاتني ما اللي قريب ولا على بالي وراش حال هدروا فيا وش حال خانوني وانا كيف ما يانا ولو ما تبدل حالي يا كبغيت وتشوفوني ديما كنبكي وانا الدمعة كنقول ليها يا ما ضحكي الهموم وخات عشرني عمري ما نحكي غندير لي فرحني وما غادي نشكي وغنعيش حياتي ديما وهمومي ما عنده قيمة بس ما يا ما نشوف قيمة وهكا وصاتني وصاتني أنا لميمة وهكا وصاتني وصاتني أنا لميمة قلبي وظنيت يبغوني وغير في المصلحة هما كانوا يشوفوني صافي مفهوم الدرس واليوم علمتوني خلاص قبل ما تدي يلا بلا ما تلوموني وانا من يوم غنفرح غير اللي فرحوني واللي حبوني غنسكنهم في عيوني عامل الناس كيف ما يعاملوني قلت لكم لي عندي وهذا قانوني وعيش حياتي ديما وهمومي ما عنده قيمة بس ما يا ما نشوف قيمة وهكا وصاتني وصاتني أنا لميمة وهكا وصاتني وصاتني أنا لميمة